وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت فإذا وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين

وَإِذْ بَوَّأْنَا شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود.

ما القلوب التي وَإِنَّ

له أعلم بما تعملون. وفي هذا ليكون الرسول المولى ونعم النصير.